تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: هل من حرج على من أخذ مضجعه لينام وجعل المصحف خلفه أو كان يصلي وأثناء السجود تكون رجلاه منصوبتان أمام المصحف وجزاكم الله خيرا؟ لا ظرف لله ممدودة قدام والمصحف أمامه أو عن يمينه أو شماله، لا يضر، لكن لا يجعله خلفه، لا يجعله خلفه، لهذا نوع من الاستهانة، إلا إذا كان في حلات مرفوعة دواليب مرفوعة لا يضر ذلك. أما يتعمد جعل خلفه في الأرض أو في دولاب أو في محل واطي خلفه فلو لا تكفو ذلك، لكن عن يمينه أو شماله أو أمامه ولو مد الرجل لا يضر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.